تصور ان الله سبحانه وتعالى وله الحمد والفضل يتجزأ، ما حد يتصور هذا حتى تنفيه. اترك، انما ينفى مثل هذا الكلام لو ان احدا قاله، اما ولم يقله احد فقل لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبعد. أحد تعبدك بهذا؟ نعم أسألكم، ما حد تعبد، ما قال الله قولوا في الله إنه لا يتبعد ولا يتجزأ، ولا قال قولوا في الله إنه يتبعد ويتجزأ، بل قال قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله أحد الله الصمد. فالحاصل أن الصفات الخبرية ما هي؟ هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، فهمتم؟ لكن بالنسبة لله ما نقول إنه بعض أو جزء، لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة، الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاه. فأنت لم يتعبدك الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله أن تثبت البعضية أو تنفي البعضية. ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات، يد الله غير ذاته، وجه الله غير ذاته، شيء آخر زائد عن الذات. ولا ننكر أن يعبر الله عن نفسه بوجهه، لا ننكر، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس. المهم الآن أن نقول الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: ذاتية، فعلية، وخبرية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها، وسميت ذاتية لملازمتها للذات. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، وسمت فعلية لأنها فعل يفعله الله. لكن هذه الفعلية قلنا إن جنسها ذاتي أزلي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا إذ لم يأتي عليه وقت، ولا يأتي عليه وقت أن يكون معطلا على الفعل. لكن نوعها وأحادها هو الذي يكون حادثا، عرفتم ولا لا؟ طيب، القسم الثالث صفات خبرية، وهي التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء، مثل اليد والوجه والعين، ولكن كما قلت لكم بالنسبة لله لا يجوز أن نقول هي أبعاض له، ولا أن نقول إن الله لا يتبقى، لأن كل هذا لم يرد، وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله أن نمسك عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلو نفيت ما لم ينفه الله عن نفسه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله، ولو أثبت ما لم يثبت فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله. وسيأتي إن شاء الله فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن قول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل، فما هو التفصيل عندك؟ صفات الله سبحانه وتعالى القسم لثلاث أقسام. نعم. صفات ذاتية. نعم. صفات فعلية. نعم. صفات الخبرية. نعم. الصفات الذاتية. الصفات الذاتية والخبرية كلاهما. كلاهما. قديم. قديم. طيب. أما الصفات الخبرية. لا. الفعلية. الفعلية. بالنسبة إلى معناها جنسها. نعم. قديم. قديمة. أما بالنسبة إلى أفرادها وأحادها. أفرادها وأنواعها. وأنواعها فهي حادثة. فهي حادثة وليست قديمة، صح؟ طيب، ما هي الصفات الذاتية؟ سبيل. لكن هنا قصناها ثلاث أقسام. نعم، الصفات المعنوية اللازمة التي يتصف الله بها أزلا وأبدا، مثل نعم بس ما عندك المثل واحد. سبحان الله، يعني ما تتصور شيئا من صفات الله لازم دائما وأبدا إلا الحياة. هنا قدرة والعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة، كل هذه صفات لازمة أزلا وأبدا. طيب الصفات الفعلية مثل صوت الفعلية مثل الكلام، لا مثل الكلام وغيره، مثل الكلام وغيره، مثل غير مثل الكلام والسمع. السمع لا، السمع لم يزل ولا يزال سميعا، باعتبار مسموعات، باعتبار تهنا من المسموعات، نعم السمع الكلام ومجيء الله سبحانه وتعالى والاستواء. طيب يا أخي هات والاستواء والنزول. هي. إلى السماء الدنيا، النزول قيد إلى السماء الدنيا. طيب ها. والرضا والغضب والعجب والفرح والضحك كذا. طيب المهم أمثلتها كثيرة، هذه نقول أصلها جنسها يعني قديم، لأنه لم يزل ولا يزال فعالا، لكن أحادها أو أنواعها حادثة. فالأنواع الحادثة مثل الاستواء والنزول، لأنهما لم يكونا إلا بعد خلق العرش في الاستواء وخلق السماء في النزول كذا. طيب القسم الثالث فهد الصفات الخبرية، نعم، وهي التي مستندها الخبر لأنه لا مجال للعقل فيها. وهي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، مثل نعم والعين. طيب والأصابع. طيب عدد الوجه، مثل هذه نقول صفات خبرية لكنها في نفس الوقت، هل هي صفات قديمة ولا حادثة؟ صفات قديمة، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها. طيب قول المؤلف كذاته، أي الذات هي قديمة أو غير قديمة؟ قديمة، ما فيها تقسيم، ما فيها، ذات الله تعالى قديمة. والقديم عندهم هو الذي لا ابتداء له، هذا القديم. القديم عند المتكلمين ليس هو القديم في اللغة العربية، القديم في اللغة العربية ما سبق غيره ولو كان حادثا. والقديم عند المتكلمين هو الذي لم يسبق بعدم، لم يسبق بعدم، يعني دائما وأبدا موجود، يسمونه قديما. فالذي لا أول له أي لم يسبق بعدم هو قديم عند المتكلمين، لكن اللغة العربية تقول أن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثا. ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. طيب الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ولها عدة أقسام، هذا التقسيم. التقسيم الثاني صفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، كلها كمال، سواء كانت مطلقة أو مقيدة. فما كان كمالا محضا فهو مطلق، وما كان كمالا في حال دون حال فهو مقيد، لكن كلها كمال، كل صفات الله صفات كمال. لكن ما كان كمالا مطلقا كان كمالا في كل حال غير مقيد، وما كان كمالا في حال دون حال صار مقيدا. فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك، هذا كمال مطلق، هذا كمال مطلق، فيوصف الله به على الإطلاق، فيقال إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما يوصف به مقيدا، مثل المكر والخديعة والاستهزاء والكيد، هذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر، هذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب، فإن المكر عند الإطلاق صفة مدح، صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة، عند المقابلة يكون صفة مدح، فتقول إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله، صح؟ وهنا صار المكر صفة كمال ومدح، يعني أنه أعلى من مكر أعدائه، أعلى من مكر أعدائه. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، مثل أن تقول الله خير الماكرين، الله خير الماكرين، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، نعم، وقال والله خير الماكرين. الخداع مثلها، لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع أو من صفات الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه به على سبيل إيش؟ المقابلة، فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدعه أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال، واضح؟ ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. القسم الثالث من الصفات ما كان نقصا، ما كان نقصا، وهذا ما يدخل في تقسيم صفات الله لكن من أجل الحصر، ما كان نقصا فإنه لا يدخل في صفات الله أبدا، لا مطلقا ولا مقيدا، عرفتم؟ صفات النقص لا تدخل في صفات الله لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد، مثل إيش؟ الخيانة، الخيانة، الخيانة لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، وقال الحرب خدعة، فأذن في الخدعة في محلها وهو الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها، فقال لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد يقول أخون من خانني، لأن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الرسول قال لا تخن من خانك. فإذا تمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه، ليش؟ لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق. وبهذا نعرف خطأ قول العامة خان الله من يخون، خان الله من يخون، صح هذا؟ هذا لا يجوز، قول باطل، لكن لو قال خدع الله بمن يخدع صح، هذا صحيح. طيب، إذا ممكن أن نقول الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاث أقسام: صفات كمال محض، فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق، وصفات كمال في حال دون حال فلا يوصف بها إلا مقيدا بالحال التي تكون فيها كمال، وصفات نقص على الإطلاق فلا يوصف بها مطلقا، لا يوصف بها مطلقا. طيب، فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه يسمى به الله في حال الكمال؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالها، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال. انتبه. ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم، مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك، لكن ما تقول يا متكلم اغفر لي. طيب يوصف الله بالإرادة؟ ها؟ يوصف، لكن هل يسمى بالمريد؟ لا. فانتبهوا للفرق. الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، ما هي؟ أنها الكمال المطلق، ما فيها كمال، ما تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق، والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى. لكن الصفات كما عرفتم، كمال مطلق ونقص مطلق ونقص في حال دون حال أو كمال في حال دون حال. فأما الكمال المطلق يوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق لا يوصف به مطلقا، والكمال في حال دون حال يوصف به حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا. طيب، قال المؤلف صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة عظيمة، ثابتة بمعنى أنها حق يجب الإيمان بها وإثباتها، عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها. وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من وجهين أو أكثر. الوجه الأول، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشاءون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ووصفها باسم التفضيل، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. البحث الثاني، أسماء الله متضمنة لصفاته، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفاته أو أكثر بحسب أنواع الدلالة، بحسب أنواع الدلالة. وذلك لأن كل اسم من أسماء الله فهو مشتق من صفته، فالرحمن متضمن للرحمة، والخالق متضمن للخلق. ونحن نقول إن كل اسم متضمن لصفة فأكثر حسب مدلول هذا الاسم أو حسب أنواع الدلالة. قد يدل الاسم على صفة أو صفتين أو أكثر حسب مقتضى الدلالة. فمثلا الخلاق من أسماء الله ولا لا؟ ها؟ إن ربك هو الخلاق العليم. الخلق يتضمن علما ولا لا؟ ويتضمن قدرة ويتضمن خلق، فهو دال على الخلق بمقتضى مادته، ودال على العلم والقدرة بلازمه. ما أدري واضح ولا لا؟ الخلاق دال على الخلق بمقتضى المادة، لأن الخلاق من الخلق، ودال على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن من لازم الخلق العلم والقدرة، فمن لا علم عنده لا يمكن أن يخلق، وكيف يخلق وما يعرف يخلق؟ ومن لا قدرة عنده نعم لا يخلق، كيف يخلق وهو ضعيف؟ ونحن نضرب لكم مثلا في الإنسان. إنسان قيل له اصنع لنا مسجلا، اسمع لنا مسجلا، وهو إنسان عنده المواد الخام وعنده قدرة ونشاط وذكاء، لكن ما عنده علم، ما يدري، ما يدري كيف يركب المسجل. هذا يمكن أن نصنع المسجل ولا لا؟ ها؟ ما يمكن. إذا عقدنا هالأسلاك وهالبرغيات والأشياء هذه ما هو بعارف، يقول هذا ما يقدر يصنع المسجل. ليش؟ لعدم العلم. طيب عليكم السلام. إنسان عنده علم، هذا أنت من بلدية؟ زين. اسمك؟ طيب قلنا هذا الرجل ما يستطيع يصنع، ليش؟ لعدم علم. إنسان مهندس تماما ودارس ويقرأ ويعرف، لكنه مشلول ما يعرف، ما يقدر يصلح شيء. يقدر يصنع المسجل، ليش؟ لعدم القدرة. إذن فاسم الله الخلاق تضمن الآن كم من صفة؟ ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولولا علمه وقدرته ما خلق السماوات والأرض. نعم نعم. هو لو أخبروا خبرا لقلنا صحيح، لكن إذا قالوا يا ساتر دعاء، فالله عز وجل يقول ادعوه بها، فلا يدعى الله تعالى إلا بأسمائه الحسنى أو بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. ها؟ أقول ما قسم الخبر، لو قالوا إن الله ساتر نعم فهذا صحيح، لأن الله قال من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله، فأضاف الستر إلى الله. لكن إذا دعوه بها فإنه لا يدعى إلا بأسمائه أو بصفاته التي لا يتصف بها إلا هو، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فدعا بالله، فدعا الله عز وجل بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. نعم. المنتقم ليس من أسماء الله، نصفه على سبيل التقييد، فهو من المجرمين منتقم، لكن على سبيل الإطلاق لا. لكن نصفه بأنه ذو انتقام، شف ذو انتقام يعني صاحب انتقام، لكن مو على سبيل الإطلاق، واضح؟ ولهذا لو قلت لك أنك أنت ذو انفعال، ذو انفعال يعني من يحصل منك انفعال، ولا شك أن الله يحصل منه انتقام، فانتقمنا منه كثير في القرآن، لكن أن نسميه المنتقم على الإطلاق هذا لا يجوز. واضح؟ الذي يدعو يقول المنتقم، ها؟ الذي يدعو فيقول المنتقم، ماذا يقول؟ إيش يقول؟ يقول يا منتقم انتقم لي من فلان، يقول لا تقول هكذا، قل يا عزيز يا ذا الانتقام انتقم لي من فلان. نعم. يعني كيف نعرف أن اسم النور هل هو اسم أو صفة؟ الصفة ما دل على معنى، والاسم ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وذات فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة. هذا فرق على معنى والاسم. لا فيه، لكن بس ما يطول، ما هو خمس دقائق، ثلاث دقائق. النور مثلا جاء على معنى وذات، نعم نعم النور تدل على المعنى والذات. نعم وما انحقنا من الأسماء، النور تدل على المعنى والذات ما انحقنا من الأسماء. بعض العلماء يقول النور من أسماء، بعض العلماء يقول النور من أسماء الله، لكن ما ورد في هذا اللفظ النور من أسمائه، بل ورد الله نور السماوات والأرض. لكن فيه فيها المطوفين يقولون يا نور النور، هذه ما أدري من جابوا هذه. رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مؤلف إن صفاته كذات قديم، فهل هذا القول على إطلاقه؟ إيه نعم. هل هذا القول على إطلاقه أن صفاته قديمة؟ طيب صفات الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. أصف نعم. السؤال هل هو على إطلاقه أم لا؟ ليس على إطلاقه. تمام. كيف نقول أجل؟ نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام، منها ما هو قديم وما ليس قديم. إن كانت صفات الله سبحانه ذاتية فهي قديمة النوع أو خبرية، أو خبرية فهي قديمة. نعم. أما إذا كانت صفات فعلية نعم. هي قديمة النوع حادثة الأفعال. صح. لا هي قديمة الجنس، قديمة الجنس. حادثة النوع والأحد. طيب واضح. طيب كذاته شول بالذات الأخ أنت لا لا نوع ها محرر الدرس أمس نحن قبل أمس هل ذاته قديمة ولا لا؟ ذات الله نعم. ها فيه تفصيل. لا ذاته قديمة. ها ذات الله قديمة ما في تفصيل أبدا. ها حجزا بالأول تقول لا ثم بدأت بالإشارة قد يتبقى تقول فيه تفصيل تنازل. ها ما في شنو هذا صحيح لأن الله عز وجل لم يزل موجودا. طيب أنا نسيت أتكلمكم عن الذات لكن إن شاء الله ربما نتكلم عليها. كلمة ذات هل هي فصيحة ولا لا؟ نتكلم عليها بعدين. طيب الصفات إذن كما قال الأخ ياسر تنقسم إلى ذات أقسام، فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح. طيب أسماء متابعة عظيمة، أسماء الله تعالى ثابتة يا عيسى معناها ايش معنى ثابتة؟ لا أي حق، حق واقع. طيب عظيمة لأنها بلغت في الحسن كمالها. تكلمنا عن الأسماء أمس والظاهر أنها الساعة تقول وقف اليوم مناقشة الحمد لله. إذن حكمت بالحق. ها أي مسألة الذات، أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات المراد بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان، عرفتم؟ فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عز وجل عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا، فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة. نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف. أيها الإخوة،